Jangan يدخلنا في جنة الخلد يدخلنا مع النبي المصطفى الأكرم مع النبي المصطفى الأكرم وعقب جنتك حسنا وعقب جنتك حسنا وترنم ونحن صوت وترنم